ونحن في ليلة تكريم رجل من الأعلام، نسأل الله أن يشفع فيه سيد الأنام، وأن يدخله الجنة دار السلام، وأن يرزقه رؤية ربنا العليم العلام في هذه الليلة وفي ذكرى ميلاد سيد الأنام. هيا بنا لنعود إلى مسجد الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام ومن منذر أم القرى ومن حولها ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه. القرآن الكريم الذي لا يخلق عن كثرة الرد، هيا بنا لنعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاردي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي أزكانا بما تيسر من سورة يوسف، وندعو الله تعالى أن يرزقه التجلي ليمتعنا بختام الليلة. يتفضل مشكورا داعين ربنا له التوفيق ولنا الإنصات وحسن الاستماع، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا من شآبيب رحمته وأن يجعل الملائكة الكرام يحفون بنا من كل مكان، وأن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن، وأن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح راحلنا الذي اجتمعنا بصدده الآن. آمين آمين آمين يا رب العالمين. مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

والنبي يا مولانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة لا تقرب بك لسانك إلى جلبه إن ظلينا جمله وقوته يومئذ الله يا سيدنا حلوة قوي بس في احلى هيسمع كلامي ايوه اسمع ما نسمعش ملينا اذا كنت مملينا في سوره يوسف كلمه عشان نعرف نقرا تعرف تسمع هو اللي بيقرا انت بتعرف ليش نفهم كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى فلا صدق ولا صلى ولا عمل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن اشرح يا ألم يكن نطفة من يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن عقبا ألم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان خلق فخلق فسوى أجعل من Oh! الكوريا لسه الله يزيد الله يزيد عليك الله يسعدك بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا رب إذا السماء وإذا الكواكب الله يفتح عليك. يلا بل تكذبون بالدين وإن محمد. ربنا يبارك لك ويعافيك يا رب. الله يسلمك يا معلم ورشك فعالي وجعله محاضر بران كريم معاك ربنا جواب إفرا جواب إفرا معاك ربنا تحليك لا إله إلا الله والله يا حسن What the?